بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي في الله، لنا مجلس آخر ولله الحمد والمنة مع كتاب الله سبحانه وتعالى وتجويده وحفظه وبعض آيات تفسيره وبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نكون إن شاء الله ختمنا جميع الدروس بإذن الله وفضله ومنه فيما يخص التجويد البسيط، فيما يخص التجويد البسيط، وإلا فإن علم التجويد أكثر من الذي قرأناه. وسنواصل إن شاء الله فيما يتعلق بكثير من الأمور في علوم القرآن، وفي الرجوع إلى تفصيلات أكثر في الأحكام التي قرأناها، فإن كتاب الله سبحانه وتعالى هو العلم وكله العلم، وهو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فحري بنا أن نشتغل به، وحري بنا أن نتعلم ما حام من العلوم حول كتاب الله سبحانه وتعالى. الذي أخذناه هو عبارة عن شيء يسير ونزر يسير في علم التجويد، وعلم التجويد وأحكامه كثيرة وكبيرة جدا، وكذلك فيما يتعلق بعلوم القرآن. فمثلا في علوم القرآن، وهذا الدرس إن شاء الله سنأخذ فيه يعني بعض الخواطر وكثير من الأمور وبعض التذكيرات، ونتعرض إلى أسئلتكم إن شاء الله. من علوم القرآن أن تعرف ما هو المكي وما هو المدني، وأن تعرف الحضري والسفري، ما نزل في الحضري وما نزل في السفر، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار وبالليل، يعني النهار والليل والصيف والشتاء، ما نزل في الصيف وما نزل في الشتاء، وما نزل في النوم وما نزل في فراشه صلى الله عليه وسلم، وما نزل عليه في الأرض وما نزل عليه في السماء، ومعرفة أول ما نزل وآخر من نزل، ومعرفة أسباب النزول، وفيما أنزل من القرآن على لسان بعض الصحابة، وما تكرر نزوله، وما تأخر حكمه عن نزوله، وما تأخر نزوله عن حكمه، وما نزل مشيعا وما نزل منفردا، كل هذا يدخل في علوم القرآن. وبعد معرفة حفاظه ورواته، ومعرفة عدد آياته وكلماته وحروفه وجمعه وترتيبه وكيفية إنزاله، وكيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني بعض شيء من معرفة علوم القرآن، معرفة علوم القرآن. وما نزل بلغة أهل الحجاز، وما نزل بلغة غيره من العرب، وما نزل بلغة قريش وغيره، هذا يعني طبعا من علوم القرآن. نمر معكم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حقيقة يرهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام من مسألة التعالم في كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يقول الرجل أنا أنا، ومن مسألة يعني حظوظ النفس في هذا العلم وخاصة القرآن. ويرهب النبي عليه الصلاة والسلام من أن يكون الإنسان، أن يكون الإنسان من إذا تعلم علما من كتاب الله سبحانه وتعالى أن يقول أنا وخير الناس أنا، بل بالعكس لابد أن يحافظ على هذه النفس التي أعطاه الله إياها، وعلى هذا الجسم من عذاب الله سبحانه وتعالى من الرياء ومن السمعة وغيره. وهذا الحديث حديث حسن، رواه الطبراني والبزار بإسناد لا بأس به عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ هؤلاء قوم يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ ومن أفقه منا؟ وحذار إنسان يكون يعني فيه خصلة من هذا، حذاري أن يكون المرء فيه خصلة من ذاك، أن يقول أنا أنا وأنا خير مني وأفضل الناس وأجمل الناس صوتا وأنداهم وغير ذلك من هذه الأمور، فيقول أنا أنا. ف قال صلى الله عليه وسلم ثم قال لأصحابه هل في أولئك من خير؟ هل في أولئك من خير؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أولئك منكم من هذه الأمة، يعني بعد أن قال صلى الله عليه وسلم وأخبر يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون من أقرأ منا، من أعلم منا، من أفقه منا، ثم قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم هل في أولئك من خير؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار. أولئك منكم من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار، ها؟ يعني تسعر بهم النار والعياذ بالله. فمعاذ الله، أعيذكم ونفسي أن نكون من الناس الذين تعالموا ومن الناس الذين جاءت طالت أعناقهم، الناس الذين تطاولوا بأعناقهم على إخوانهم وتطاولوا بأعناقهم على أهل العلم والفضل. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، العباس بن عبد المطلب، ومن الناس الذين دخلوا بلادنا إفريقية تونس، أنه قام ليلة بمكة من الليل فقال، أن النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة بمكة فقال اللهم هل بلغت 3 مرات؟ فقال عمر بن الخطاب فقال اللهم نعم، وحرذت وجهدت ونصحت. فقال لا يظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولا تخوضن البحار بالإسلام، ولا يأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن. اسمعوا يا أخواني، اسمعوا يا أخواتي، أنتم معي، والله لا أدري إن كان الصوت يصل إليكم أم لا، فأشير علي مثلا بالتسليم بالكتابة أو شيء من ذلك، فلا أدري إن كان الصوت يصل إليكم، فلو سمحتم بارك الله فيكم لو تكتبون شيئا حتى أتأكد أن الصوت يصل إليكم، لأن مثل هذه الأمور حقيقة قل ما نسمعها وقل ما نسمع هذه الأحاديث، وهي حقيقة حديث تخوفنا وترهبنا من الله عز وجل. أرجو أن يكون الصوت مسموع. الحمد لله. طيب، فقال عليه الصلاة والسلام لا يظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه، ولا تخاضن البحار بالإسلام، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ولا تخاضن البحار بالإسلام، ولا يأتين على الناس زمان يتعلمون فيه القرآن، يتعلمونه ويقرؤونه ثم يقولون قد قرأنا وعلمنا، ما يقولون قد قرأنا وعلمنا، فمن ذا الذي هو خير منا؟ فهل في أولئك من خير؟ قالوا يا رسول الله من أولئك؟ قال أولئك منكم وأولئك هم وقود النار. قال صلى الله عليه وسلم أولئك منكم وأولئك هم وقود النار، يعني أن يتعلم الإنسان بعض الكلمات ويتعلم بعض الأمور من كتاب الله، أو يتعلم بعض الأمور التي وفقه الله سبحانه وتعالى يتعلمها، فحذاري حذاري كل الحذر أن يقول أو أن يعتقد أو أن تنزغ نفسه بذلك، فيقول أنا أو يقول أنا من أعلم منا، من أفقه منا في هذه البلاد أو في هذه القرية أو غيرها. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إني لأعلم كل آية في كتاب الله متى نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم رجلا تصل إليه آباط الإبل أعلم مني بكتاب الله لذهبت إليه. يقول لو أنا أعلم إنسان أعلم مني بالقرآن لذهبت إليه وجلست عنده ولثنيت الركب عنده لتأعلم منه. انظر، هذا صاحب النبي عليه الصلاة والسلام كان مصاحبا لرسول الله ويعلم كل آية كتاب الله، في من نزلت وأين نزلت ومتى نزلت، وحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى، واصطفاه الله عز وجل من دون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم فيه من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود. ومع هذا يقول لو أعلم رجلا تصله الإبل، تصله الإبل لذهبت إليه لأتعلم منه الكتابة. فالحذر الحذر إخواني، وخاصة المراء والجدال في هذه المسائل، ويعني أعاذنا الله وإياكم منها. وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو مبطل بني له بيتا في ربذ الجنة، ومن تركه وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. وهذا رواه أبو داود والترمذي وغيره. ولكن يعني العجب، كل العجب، أننا في هذا الزمان أصبحنا حتى لا نقرأ القرآن، ولا نشتغل به، ولا نسأل، حتى لا نسأل في حياتنا اليومية. لا تسمع أسئلة عن القرآن، ولا تسمع أسئلة عن تلاوة كتاب الله، ولا تسمع شيئا من التفسير وما معنى الآيات. فهذا والله البلاء، كل البلاء. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذ يقول سفيان الثوري رحمه الله: لما دخل عسقلان وجلس فيها ولم يسأله أحد، قال: اكرولي يعني استأجروا لي حصانا، قال، أو حمارا. وقال: هذه قرية يموت فيها العلم، إذ لا تشتغل الناس بالعلم، ولا تسأل، ولا يسأل أحد، ولا يسأل العلماء. فهذه مصيبة، كل المصيبة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إذن إخواني، فنحاول الإنسان أن يحتفظ بهذه النفس العزيزة الغالية، ويحتفظ بنفسه يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويحتفظ بقلبه، ويحافظ على دينه. فالدين رأس المال فاستمسك به، الدين رأس المال فاستمسك به، وهو العروة الوثقى. فحاول وأنت تقدم على هذا الشهر الكريم أن يصدق نفسه، وأن يستغفر ربه، وأن يعود لله سبحانه ولكتابه، وأن يشرف على تعلم القرآن، ويجاهد ويجتهد، ويجاهد ويجتهد. فكثيرا ما نسمع من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: كنا جلوسا عند رسول الله. والله سبحانه وتعالى ذكر أصحابه أن يحفون به، فالتفوا وحفوا حول المشايخ والشيخات، وخاصة الذين يعلمونكم القرآن، ويعلمونكم تفسير القرآن، ويعلمونكم ما جاء عن القرآن. فهو العروة الوثقى والدين الواثق. وكان العلماء رحمة الله عليهم، كانوا يشتغلون بحفظ كتاب الله. يا إخواني، يشتغلون بحفظ كتاب الله. فاليوم الرزية، كل الرزية، يصلي الإمام ولا يجد وراءه حافظ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوات الله وسلامه عليه، كان يقول: ليليني أولو الأحلام منكم والنهى، أهل العلم وأهل الفضل والذين يحملون كتاب الله، ليليني، ليصلوا ورائي، أي ليصلوا ورائي. فاليوم لا يصلي أحد وراء الإمام إلا من رحم الله وهو حافظ لكتاب الله عز وجل. وأحيانا نبحث عن إمام يصلي بالناس يحفظ القرآن فلا تجد. فهذه رزية، كل الرزية في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخواني وأخواتي، اشتغلوا بكتاب الله، واشغلوا الناس بكتاب الله، واشغلوا أبناءكم بكتاب الله، واشغلوا أقاربكم بكتاب الله، وحثوا الناس على تعلم القرآن. فقد ذكرت لكم أن عمر رضي الله عنه لما بعث رضوان الله عليه وفدا من العلماء والقراء إلى العراق، فقال: إنكم تأتون قوما يسمع لهم دوي كدوي النحل بالقرآن، فمن أعياه حفظه فليجد الأسباب. ومن الأسباب المعاصي. ويقول وكيع: ما جربت لنفسي شيئا ودواء للحفظ كترك المعاصي، وكانوا يعني يشغلون أنفسهم ويدربون هذه الرياضة وهذه الحافظة على وعي القرآن ووعي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كما يقول أبو السمح الطائي: كان الحفظ يتعذر علي حين ابتدأت أرومه ثم عودته نفسي. يعني كان الحفظ يتعذر علي، يعني أحفظ وأنسى، وكان يتعبني الحفظ. يقول: يتعذر علي حين ابتدأت أرومه، يعني لما ابتدأت بالحفظ، ثم عودته نفسي إلى أن حفظت قصيدة رؤبة، قصيدة رؤبة بن العجاج الشاعر. يقول: حفظت قصيدة رؤبة وقاتم الأعماق خاوي المخترق في ليلة، وهي قريب من 200 بيت. يقول: في ليلة واحدة حفظت 200 بيت. يعني لما عودت نفسي على هذا الحفظ ورمت ماذا؟ رمت 200 بيت في ليلة. وكان الإمام الشعبي رحمه الله يقول: ما وضعت سوداء في بيضاء قط، ولا حدثني أحد بحديث فاحتجت إلى أن يعيده علي. وهذا لماذا؟ ولما؟ لأنهم اعتادوا الحفظ، اعتادوا الحفظ. وعودوا أبناءكم الحفظ وإخوانكم الصغار الحفظ، فإذا كان في الحافظة سعة وكان في هذا العقل وفي هذا الصدر سعة كان من النوابغ، وكان يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحفظ الشعر، وكان وكان ويحفظ القراءات. فإخواني حاولوا أن تعودوا أنفسكم على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا ما تيسر إراده اليوم. وكنت يعني قلت في نفسي لو نقرأ مسألة الهمز في كتاب الله سبحانه وتعالى، الهمزات وغيره، لكن نرجئها إن شاء الله إلى وقت آخر، لأن هذا من علوم التجويد التي نتفرع فيها إلى كثير من القراءات. هذا من علوم التجويد التي نتفرع فيها من كثير من القراءات، التسهيل عند حفص، والتسهيل كذلك وأحكام الهمزات عند نافع أي قالون وغيره، وكذلك ورش. هذا فيه كثير من الأحكام التي حقيقة لا يسعنا اليوم أن نقرأها، وهمزات حمزة وغيره. ونسأل الله جل وعلا التقدير والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن باب الفائدة في مسألة الهمز، الوحيد الذي يقرأ النبي والنبيؤون هو نافع، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: همز النبي نافع مع بابه من بابه انفرد عن أصحابه. همز النبي نافع مع بابه مما به انفرد عن أصحابه، أي عن جميع القراء. فنقف عند هذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأحكم. ونمر لنستمع أسئلتكم أو بعض الإشكالات التي ترد عليكم، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. واعتذر اليوم عن التأخر، فداهمتنا صلاة العشاء وصلينا، وجئت في عجلة لأستمع إن شاء الله منكم الآن بعض الإشكالات أو بعض الأسئلة التي تريدكم، أو بعض الأشياء التي تعيشون فيها ومنها وعليها. فكثير من الناس يستحي أن يسأل، يقول مثلا: والله يا شيخ، منذ أن بدأت في التدريس والله ما حضرت إلا مرة واحدة مثلا، أو ما فهمتك إلا مرة واحدة. يعني هذا إشكال لابد أن يطرح، فلا يستحي الإنسان من السؤال، فلا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. وحقيقة في هذا الزمان والله نعيب على كثير من إخواننا وأخواتنا الذين لا يسألون. أحيانا سؤال واحد يفتح لك والله ما الله به عليم، وهذا رأيناه من كثير من المشايخ. أحيانا نسأله سؤال فالله سبحانه وتعالى يجعل من بركة تلك السؤال ما فيه الخير، يجعل ما فيه الخير ويرسخ في الأذهان، ويكون عظة وموعظة، ويكون لنا يعني طريق. أو أن يظن يعني قل الحضور من إخواننا وأخواتنا، يعني ثقل الشيء بعض الشيء، يعني ثقلت عليهم لعله كثير من الأمور، أو لعلنا يعني قد أثقلنا عليكم والله ما أدري، أو ربما يعتري الدرس بعض الملل. وهذا طبعا عليكم بالصبر، هذا دواؤه الصبر. إخواني نستمع إلى أسئلتكم. أين أنتم؟ سألت الدار عن الأحباب تخبرني، سألت الدار عن الأحباب تخبرني، والله نسيت الأبيات، فقالوا: أياما وقد رحلوا. سألت الدار عن الأحباب تخبرني، نسيت الأبيات، فقالت لي: أناخ القوم أياما وقد رحلوا، فقلت: أين أطلبهم وأي منازل نزلوا؟ فقالوا: بالقبور، وقد لقوا والله ما عملوا. صلى الله أن نلقى الله عاملين بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني يا أهل القرآن أين أنتم؟ سلموا علينا حتى قولوا السلام عليكم، نرد عليكم السلام. هذه يعني مسألة السؤال حقيقة يعني مسألة يبكى لها هذا الزمان. يقولون كان العلماء يشتد فرحهم عند مسألتهم ويتعاظم حزنهم إن لم يسألهم أحد. وقال عطاء من التابعين قال دخلت على سعيد بن المسيب ومن التابعين وإمامهم وهو يبكي، فقلت ما يبكيك؟ قال ليس أحد يسألني عن شيء. في هذا الزمان أحيانا تدخل المسجد وتخرج وتلتقي بالناس ولا يسألك أحد عن شيء. وكان اثنان من أهل العلم يتحادثون ويقولون يقول بعضهم لبعض، فكان يقول الله أكبر إنني في قوم، يقول الله أكبر إنني في قوم إذا حدثتهم سمعوا وإذا سكت لم يسألوا. هذا يعني من الرزية التي كان يتعرض لها العلماء قديما. طيب أنتظر بعض الأسئلة، وإن لم توجد نقف عند هذا القدر. أو أن أذكر لكم شيئا من آداب السؤال في انتظار الأسئلة، شيء من آداب السؤال. صفة سؤال الطالب، كيف يسأل الطالب شيخه عما لا يدري؟ قالوا فإن السؤال عما تدري يسأل الإنسان عما يدري، قالوا سخف وقلة عقل، فلا بد أن تسأل عما لا تدري وليس عما تدري. وإن سألت عما تدري إما هذا أن يكون لعلة أو لشيء، يكون لعلة أو لشيء، كما جاء من حديث أبي هريرة قال إني سألت أبا بكر عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، سألت أبا بكر الصديق عن آية من كتاب الله وإنها لمعي رجاء أن يطعمني. فلا بد أن يسأل الإنسان عما لا يعلمه، لأن يقول علي بن أبي طالب يقول سل تفقها ولا تسل تعنتا، اسأل لتتفقه ولا تسأل لتتعنت. فقل له مثلا شيخك لو سمحت لم أفهم، ولا تقطع الكلام وانتظر حتى يسكت. هذا من أداب السؤال. ومن أداب سؤاله قال العلماء التملق. ما معنى التملق؟ يعني شيء من الزيادة في الخلق، يعني لو سمحت يا شيخ من فضلك وإلى غير ذلك، أكرمكم الله وجزاكم الله عنا خيرا يا شيخنا لو سمحت كذا وكذا. هذا من أداب السؤال، وهذا من الذي تؤجر عليه عند الله سبحانه وتعالى، فإن الأدب وحسن الخلق أفضل ما يؤجر به ويؤجر به الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. طيب قال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا عند تلاوة ورد اليوم من القرآن الكريم أحس بضغط في قلبي وتخرج في شكل تنهيد، وما معنى ذلك يا شيخ؟ وأيضا عند تلاوة سورة البقرة. طيب عند تلاوة القرآن يحس، يقول بضغط في قلبي وتخرج في شكل تنهيد، يعني يتنهد، فما معنى ذلك؟ هذا له أسباب، منها ضيق قفص الصدر. ربما أخونا لا يتعاطى الرياضة، وإذا كنت لا تتعاطى الرياضة فيحصل لك هذا الشيء، لأن الرئة تبدأ بالتوسع، لأن الجسم يطلب الهواء، والرئة لا تطيق، يعني يطلب حاجة كبيرة، والرئة لا تطيق ذلك الاستيعاب، فيشعر الإنسان بشيء من ضغط في قلبه، أو يشعر بشيء من التنهد، يعني يريد أن يأخذ شيئا كثيرا من الهواء. أما غير هذا، يعني إن ظن الإنسان في سحر أو شيء فلا تبالي به، فأنت على وردك وواصل وهذا من المكابدات حقيقة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فهذا من الكدح ومن المكابدة. يقول ثابت البناني كابدت نفسي على الصلاة 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة، يعني كابد نفسه وجاهد نفسه على الصلاة وقراءة القرآن بالليل 20 سنة، وهذا من المكابدات. واثبت والله الموفق وجزاك الله خيرا، نسأل الله أن يوفقك. قال فعلا يتعاظم حزني حينما يضيق صدري ولا أستطيع قراءة القرآن. الله يتعاظم حقيقة الحزن عندما يضيق الصدر ولا نستطيع قراءة القرآن، بل ويتعاظم الحزن إن لم يضيق الصدر، يتعاظم الحزن أكثر إن لم يضيق الصدر عند قراءة القرآن. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه في أحد خواطره، يقول أشد العقوبة ألا تشعر أنك معاقب، أشد العقوبة ألا تشعر أنك معاقب. فالذي يشعر يستشعر أنه معاقب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الأشد من ذلك والعقوبة الشديدة ألا يشعر الإنسان أنه معاقب فتمضي عليه الأيام ولا يتحسر عن شيء من القرآن وترك كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأشد من ذلك الفرح بما هو عقوبة كالفرح بالمال الحرام وغيره، والعياذ بالله عاذنا الله وإياكم منها. هذا حقيقة كلام جميل، ابن الجوزي رحمه الله يلين القلوب وفيه لين القلوب وفيه كشف لحال الإنسان. ثم قال رحمة الله عليه في هذا الكلام الجميل النفيس، يقول حتى إذا نزلت ببعضهم قارعة أو مصيبة صاح صائحهم يقول أن هذا وقد نسي ما تتزلزل لبعضه الجبال. يعني لما تحل به مصيبة يقول يا ربي أنا ماذا فعلت، يقول يا ربي ما الذي فعلته من المعاصي وقد نسي ما تتزلزل لبعضه الجبال، أعوذ بالله يا ربي من غضبه سبحانه وتعالى. فإذا من أشد العقوبات يعني أن يترك الإنسان ويبتعد عن كتاب الله، فهو حبل الله والصلة التي بينك وبينه جل في علاه. يا شيخ في بعض الأحيان عند قراءة القرآن أحس بوجع في رأسي، فهل هذا لأني أريد أن أركز فأبذل مجهود علما وإني أحس ذلك في طلب العلم وجزاكم الله خيرا؟ يعني ما علمنا إخواني وأخواتي، هذه اكتبوها بماء الذهب، ما علمنا شخص من الأشخاص سلك طريق العلم، سلك طريق العلم ولم يبتلى، فيبتليك الله بمرض وبوجع وبحزن وبضيق، لأن هذا الباب باب عظيم فيبتليك الله فيه لينظر سبحانه وتعالى أتصبر أم لا تصبر، لينظر أتصبر أم لا تصبر جل في علاه. وهذا أسهل طريق إلى الجنة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قال صلى الله عليه وسلم. وإن الجنة كما تعلمون إخواني وأخواتي، الجنة أحفت بماذا؟ بالمكاره، أحفت بالمكاره، فأثبتوا وصابروا واصبروا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في أبيات جميلة، يقول في الجنة التي حجبت بالمكاره، يقول ولو حجبت عنا بكل كريهة وأحفت بما يؤذي النفوس ويألم، فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم، ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها والروض في السقف باسم، ولله ولله. يقول ثم قال وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. ثم قال يعني يصف أهل الجنة وسوقهم وغيرهم، قال فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم، أضاء لهم نور من الفجر أعظم، تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم سبحانه وتعالى. ثم قال فيا بائع عن هذا ببخس معجل، إن كنت لا تدري بلى فسوف تعلم، إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذن هذا الطريق إخواني وأخواتي فيه من الابتلاءات العظام، فأثبت أثبت ومركبه ماذا؟ مركبه هذا الطريق ما هو المركب؟ اللجأ إلى الله سبحانه وتعالى والانتراح بين يديه كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل أجلنا الله وإياكم وجعلنا ممن خاف الله واتقاه، أنا سريعة الحفظ والحمد لله، اللهم لك الحمد، ولكني أنسى سريعا، فبما تنصحني جزاكم الله كل خير. أنصحك أول شيء بالمراجعة، فلعل هذه السرعة سرعة الحفظ مع عدم الترسيخ يذهب كله ولا ينفعنا سرعة الحفظ، فيذهب كله ولا تنفعنا سرعة الحفظ، فلابد من المراجعة. راجع يعني وخذي نصيبا من كتاب الله سبحانه وتعالى، وقفي عنده واحفظي وكرري وكأكثر من التكرار حتى الثبات، واتق الله سبحانه وتعالى واترك المعاصي. هذا أنصحك بهذا الذي نصحنا به المشايخ الفضلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. جزاكم الله خيرا. هل يجوز لأحدهم أن يكتم طاعته؟ يكتم بمعنى يكتم يخفي، يعني حفظ القرآن مثلا في الوقت الذي يرى غيره في غفلة يتصفح الفيسبوك، إذ أنه يعلم أنه لو أخبره بذلك لا فرق معه لأنه لا يصلي أصلا. ما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الطاعات الأولى أن تخفى، الطاعات الأولى أن تخفى، ولا تخبر أحدا أنك على طاعة، ولا تخبر على أحد أنك تقوم الليل أو أنك تحفظ القرآن أو أنك تفعل وتفعل، إلا إذا كان ترى من نفسك ثباتا لتبدها للناس، كما قال سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، إلى غير ذلك. يعني إذا مثلا قلت لأحد أصحابي وأنا في ثبات وعزم وترك للرياء، أقول له: والحمد لله، والله إننا من مدة نحفظ القرآن عند أحد المشايخ وجزاه الله خيرا، يعني وجزا إخواننا خيرا، فوصلنا وحفظنا والجو ملائم ما شاء الله ونشعر بالخيرات والسعادة إلى غير ذلك. فهذا من إخباري للحث وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الإنسان في نفسه أن يحتفظ به بينه وبين ربه فيدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى بغير ذلك، يدعو الناس بغير ذلك، والله أعلم. إذن السؤال: هل يجوز لأحدهم أن يكتم طاعته، يعني يقول يخفي طاعته في الوقت الذي يرى غيره في غفلة، إذ أنه يعلم أنه لو أخبره بذلك لا فرق معه لأنه لا يصلي أصلا، هذا لا يصلي أصلا، وإن الله وإن إليه راجعون، فسواء أخبر أم لم يخبر لا يزيده شيء، لا يزيده شيء. كما قال الشاعر: أي بني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فاطر بكل مصيبة في ماله وإن يصب في دينه لم يشعر. يعني هذا الأولى أن يحث على الصلاة، نسأل الله جل وعلا أن يهديه يا ربي، اللهم يا رب اهديه، اللهم اهديه، اللهم اهديه يا رب العالمين، نسأل الله أن يهديه إلى الصلاة وإلى الدين والتقى، ولعله يوم يصلي يكون عند الله سبحانه وتعالى خيرا منا، ولا ندري الخير أين يكون. ونقف عند هذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأحكم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.